قال شيخ حدث إني كنت دفعة سائر في الصعيد مع رجل إسماعيلي وأمسى علينا الوقت ولم نستطع أن نصل إلى مسكن لنلتجئ فيه إلى بكرة، وفيما نحن محتارون خائفون من الوحوش صادفتنا برية عتيقة فدخلناها لنستريح إلى بكرة، وإني وقفت ورشمت علامة الصليب المقدسة من ناحية هذه وهذه، ثم رشمتها أيضا تحتي وفوق رأسي ورقت. وفي نصف الليل إذ بنا نسمع نحنحة خيل وصياحا وخيالا عظيما وقلقا من الجنون، ورأيت واحدا أجلسوه على كرسي مثل وائل وأمر القيام بين يديه وهم كالرقاصين أن يدخلوا البرية حيث كنا راقدين، وأخرجوا الراقد معي وضربوه حتى شار في الموت، وكانوا يقولون له أين هو الراقد معك، فيقول لهم إنه في الموضع الذي كنت راقدا فيه، أما هم فإنهم إذا أرادوا الدخول إلى مرقدي يرون علامة الصليب المقدس فيهربون إلى خلف ويقعون على وجوههم، وفي رجوعهم إلى الجالس على الكرسي فإنهم كانوا يعاقبون ذلك الإسماعيلي جدا ويصيحون عليه بأصوات مختلفة قبيحة قائلين أين الذي دخل معك، فيقول لهم إن موضعه في الداخل راقدا. أما أنا فصرت كالميت من الخوف الذي لحقني، وهم كلما اقتربوا مني ونظروا علامة الصليب يهربون إلى خلف ويقعون على وجوههم، وكان الجالس على الكرسي يقول لهم ما بالكم لا تحضرونه، فكانوا يقولون له إذا نحن دنونا منه ننظر علامة الصليب فلا نقدر أن نقف بل نهرب إلى خلف ونسقط على الأرض، فيقول لهم اصعدوا إلى الهواء وانزلوا عليه من فوق وائتوني به، فكانوا لما يأتون إلي ينظرون العلامة على رأسي ويهربون إلى خلف، ومكست هكذا في هذا الإنزعاج العظيم حتى أشرق النور حيث ذهبوا خائبين تاركين ذلك الرجل قريبا من الموت. وقد تعجبت إذ لم يقدروا الدنون مني، وقلت سبحان السيد المسيح صاحب العلامة. أما ذلك الرجل الذي ضربوه فقد تعجب مني لما رآني وقال لماذا لم يقدروا أن يضربوك وقتلوني أنا، فأعلمته بعلامة الصليب المخلص الذي لسيدنا يسوع المسيح. فعندما سمع مني هذا مضى وتعمد وصار مسيحيا مختارا وأكمل عمره وهو لابس السلاح والمثال الذي لإلهنا يسوع المسيح. أخبر بعض الشيوخ عن رجل كان يعمل فاعلا في البساتين ويتصدق بجميع أجرته خلا قوته. هذا خطر له فكر من العدو قائلا له ها قضيت عمرك جميعه وأنت تتصدق بأجرتك، فهل ضمنت لنفسك عوارض الزمان؟ اجمع أجرتك واحفظها تنفعك. فجمع ما استطاع جمعه من أجرته، وحدث بعد قليل وهو في البستان يعمل أن ضربت شوكة في رجله وعملت عليه، فأنفق جميع ما كان معه ولم ينتفع بشيء منه، وبعد ذلك ابتدأ يسأل ويتصدق من الذين كان يتصدق عليه. وأخيرا أنتنت رجله جدا، فأشار عليه الأطباء بقطعها لئلا يسود الجلد جميعه ويسوس، وأوصوا بسرعة قطعها سحرا. وفي تلك الليلة بينما كان يبكي ويتنهد رجع إلى نفسه وندم، ولأنه أخطأ بجمعه الصدقة التي كان يتصدق بها، وكان يقول أخطأت يا ربي اغفرني من أجل محبتك لجنس البشر. فظهر له ملاك الرب قائلا له: أين هي الفضة التي ادخرتها وتوكلت عليها لتعينك في مرضك؟ لقد راح ما جمعته باطلا، والصدقة التي كنت تصرفها قد رجعت وأخذتها. فبدأ يبكي ويقول: أخطأت إليك اغفر لي، وإن رجعت معافيا قويا عدت إلى ما كنت عليه أولا. ففي ساعتها مس الملاك رجله وشفيت للوقت، وقام من ساعته ومضى إلى البستان الذي كان يعمل فيه، وذاكرا حضر إليه الطبيب ومعه المنشار ليقطع رجله، فقالوا له لقد مضى إلى البستان يعمل فيه. فمضى إليه الطبيب فوجده واقفا يحفر في الأرض وهو صحيح، فتعجب وسبح الله. وحينئذ عرفه سبب مرض رجله وعافيتها، فنجد الله وانصرف عنه. قيل عن أنبا لنجيوس إن أفكاره قاتلته بالخروج إلى البرية الداخلية لكي يستريح، فجاء صوت سمعه سماعا بليغا وهو يقول: قلايتك أعظم من الخروج إلى البرية، وهي صخر أكثر من البرية. فنهض بسرعة وأخذ بيده عصا وبدأ يمشي في القلاية ويقول: من هذه الجهة الشرقية يمضي الناس إلى القدس، والقدس هذه هي المدينة المقدسة، وفيها صلب الرب، وأيضا قتل فيها الأنبياء، وذبح فيها زكريا ابن برخيا بين الهيكل والمذبح. فما أعظم ما في هذا المشرق الذي منه المجوس أقبلوا كذلك. وانتقل إلى غرب القلاية وهو يقول: وأما هذا الغرب فهو الجبل المقدس، وهو المعروف بالإسقيط، وأسماه أما بلاني جبل شيهات الذي هو ميزان القلوب، فما أعظمه من جبل. فالرب وعد بالمغفرة لجميع من يسكنونه ويموتون فيه، وبالراحة لهم يوم الدين. وأما الجهة القبلية من قلايته فما أعظمها، فقد كان يسكن فيها رأس الأباء البطاركة إبراهيم أبو الأمم، وعلى رأس هذه الجهة القبلية تكلم الله مع إبراهيم واستضافه وملائكته. وفي هذه الجهة القبلية صعد إبراهيم على رأسها وربط ولده إسحاق بيديه ورجليه، فقال له ولده إسحاق: يا أبتاه، وجد الرباط وها هي النار والحطب والسكين، فأين هو الحمل؟ ألعلي أنا هو الضحية اليوم؟ فنادى الرب إبراهيم قائلا: لا تمد يدك إلى الغلام، قد قبلت ضحيتك. ثم صار يمشي في القلاية إلى الجهة البحرية، وفكر قائلا: هذا شرح يطول هذه القلاية، أعظم وأوسع من البرية. ولما أعيا من الفكر والمشي جلس ثم أدركه الموتى وبدأ يقول لأفكاره: لقد دخلنا في البرية ووصلنا إلى المشرق والمغرب. ثم قال لنفسه: إن الذين يبتغون سكن البرية خبزا لا يأكلون وماء لا يشربون، فافعل أنت هكذا. وخرج على ذات قلايته وأكل قليلا من نبات الأرض، ثم قال لنفسه: والذين في البرية لا ينامون تحت سقف بل تحت السماء. وفعل كذلك بأن ألقى بنفسه على الصخرة ونام متعبا. وأقام على هذه الحالة 3 أيام يمشي من بكرة إلى عشية في جوانب قلايته، ويأكل البقل الأخضر والضجع قليلا تحت السماء حتى أعيا وبدر. وبدأ يخاصم نفسه بحرب ولطم على خديه قائلا: ادخل بعد إلى قلايتك وابكي على خطاياك، ولا يطيش عقلك بقولك للبرية. قد دخلت البرية، أما سمعت داود يقول: عين الرب على خائفيه وأذناه ينصتان إلى تضرعهم، ولا يخفي عنه شيء من أفكارنا. فلما نظره المجرد هكذا خاف منه وانصرف عنه. أخبروا عن شيخ قديس إنه كان داخلا إلى مدينة لها أمير كبير، وكانت له ابنة قد قاربت على الموت، فلما رأى القديس أمسكه وأعاقه من السفر قائلا له: لن أطلقك حتى تصلي على ابنتي فتعافى. فتبعه الشيخ إلى موضع الصبية، ووقف فوق رأسها وبسط يديه قائلا: أيها الرب العارف بحيرة النفوس، يا عالم الغيوب، يا من لا يشاء أن يهلك أحد من جنس البشر، أنت تعلم حيلة هذه الصبية، إرادتك افعلها معها. وللوقت أسلمت الصبية روحها. فصاح أبوها على الشيخ قائلا: ويلاه منك يا شيخ، فإن كنت لم تقدر أن تقيمها فلا أقل من أن تعطيها لي كما كانت، وإلا فلن أطلق سبيلك. فطلب الشيخ من الله، فعادت نفسها فيها بطلبة الشيخ دفعة أخرى. ولما عوفيت لم تلبث أن صارت سيرة عادية، فأفسدت جلال أبيها. فمضى إلى موضع الشيخ وطلب منه قائلا: أريد أن تموت فقد عاشت عيشة ردية، وأنا أحتشم أن أمشي بسببها. فقال له الشيخ: أنا قد طلبت من الله الخير فيما يريد، وقد علم الله إن موتها أصلح، ولكنك لم ترد، والآن لا شأن لي معك. ومضى الشيخ وتركه. وقال هذا القديس: إني أعرف امرأة بأورشليم اسمها ستروتين، هذه كانت خاطئة وتابت بحرقة قلب ورجعت إلى الله وتنسكت وعملت فضائل كثيرة، حتى إنها من كثرة الفضائل التي عملتها ونعمة الرب يسوع المسيح التي معها صارت مدبرة لبير عزارة. ولما صارت مدبرة للبير زادت على نسكها وصبرها، حتى إنها من كثرة نسكها وصبرها ضعفت قوتها. فسألتها العزارة قائلات: يا أمنا، كلي قليلا من الطعام كي يكون في جسدك غذاء قليلا، وتستطيعين أن تمشي إلى داخل الموضع المقدس، ها فقالت لهن: يا بناتي لا تتعبني لأجل طعام قليل بأكلة أرجع إلى عادات القديمة، فلأجل هذا أنا أخاف من الأكل. كان أنبى دانيال سائرا مرة مع تلميذه في طريق، فلما قربا من موضع يقال له أرمون المدينة قال لتلميذه: امضي إلى هذا الذي لهؤلاء العذارى وعرف الأم إني ها هنا. وكان الدير يعرف بدير أنبى أرميوس، وكان فيه 300 عذراء. فلما قرع التلميذ الباب قالت له البوابة بصوت خافت: من هذا؟ ماذا تريد يا أبي؟ قال لها الأب: أريد أن أتكلم مع الأم. فقالت له: إن الأم لا تتكلم مع أحد، فعرفني بما تريد وأنا أعرفها. فقال لها: قولي لها هوذا راهب يريد أن يتكلم معك. فمضت ودعت الأم، فجاءت إلى عند الباب وتكلمت معه على لسان البوابة. فقال لها الأخ: اصنعي محبة واقبلين إليك هذه الليلة أنا وأبي لألا تأكلنا الوحوش. فأجابت قائلة: ليست لنا عادة أن يبيت عندنا رجل، والأصلح لكما أن تأكلكما وحوش البرية ولا تأكلكم السباع الجوانية الذين هم الأعداء الشياطين. فقال لها الأخ: إنه أبونا أنبى دانيال أرسلني إليك. فلما سمعت إنه أنبى دانيال خرجت مسرعة إلى الباب الثاني، والعذارى يجرين خلفها وهن يفرشن زلاليلهن في الطريق إلى موضع الشيخ. فما أن دخل الدير حتى قدمت له لقان فيه ماء وغسلت رجليه، ولما فرغت من غسلهما جعلت العذارى يأخذن الماء ويغسلن وجوههن. ما خلا أخت واحدة كنا قلنا لها الهبيلة مطروحة عند الباب بخلقان زرية جدا. فلما فرغوا من الغسل خرج الأب أنبى دانيال عند الباب، فنظر إلى تلك الأخت فلم تسلم عليه ولا التفتت إلى كلامه، فصرخت عليها الأخوات أن تقبل يدي أبينا أنبى دانيال، فلم تقف. فقالت الأم لأنبى دانيال: يا أبانا إنها مجنونة. وطلبت مرارا كثيرا أن أطرحها خارج باب الدير، ولكني خشيت من الخطية. ثم إنهن قدمنا للأنبى دانيال طعاما ليأكل، وبعد ذلك أكلنا. ثم قال لتلميذه: اسهر معي الليلة لتنظر عظم فضائل هذه القديسة التي يدعونها مجنونة. ولم تمضي هجعة من الليل وإذا المجنونة قد قامت وانتصبت ورفعت يديها نحو السماء وفتحت فاها وباركت الله وصنعت ماطميات كثيرة، وكانت دموعها تجري مثل ينبوع يجري من أجل حرقة قلبها في الله. وكان هذا عملها في كل ليلة، وإذا سمعت حسا نحوها طرحت نفسها على الأرض وتظاهرت بأنها نائمة، وهذا كان تدبيرها جميع أيام حياتها. فقال لتلميذه: استدع الأم بسرعة. فلما أتت ونظرت الأخت عبدة المسيح والنور بين يديها والملائكة تسجد معها، بكت وقالت: الويل لي أنا الخاطئة، فكم صنعت بها من الشتم والإهانة والتعيير. فلما ضرب الناقوس واجتمعت الأخوات للصلاة عرفتهن الأم بما عينت، فلما علمت إنهن علمن بخبرها كتبت ورقة وعلقتها على قصبة عند باب الدير، وخرجت من الدير وكان مكتوب في الورقة: أنا الشقية، لشقوتي ومعاندة العدو أخرجني من بينكن وأبعدني من وجوهكن المملوءة حياة. إهانتكن لي كانت كرة نفسي، وضجركم علي كان ثمرة تجمع كل يوم. استقلالكن لي كان ربحي، ورأس المال يزداد كل يوم وساعة. فمباركة تلك الساعة التي قيل لي فيها: يا هبيلة يا مجنونة، وأنتم محاللات من جهتي، بارئات من الخطية، وإني قدامكم قدام المنبر سوف أجاوب عنكم لأجلي، ليس فيكن مستهزئة ولا من هي المحبة للحنجرة ولا للباس ولا للشهوة، بل كلكن نقيات. وهذه هي آخر رسالة لها، فلما قرأها أنبا دانيال قال: ما كان ببيات البارحة هنا إلا لهذا السبب. وإن جميع الأخوات أقررن له بما كنا يهونها ويستغن بها عليها. فحينئذ حالهم الأب أنبا دانيال وعرفهن بأن لا يستهزئن بخليقة الله، فهذه أعظم الخطايا حتى لو كان هبيلا، لأن توراة موسى النبي تقول: خلق الإنسان على صورة الله ومثاله بالوقار والإكرام وطول الروح والتأني. ثم إن الأب صلى عليهم وتوجه طالبا ديره. كان بالقرب من جبل شهاد الذي تفسيره ميزان القلوب دير فيه كثير من العذارى، وكان لهن رزق قليل، وكنا فرقنا منه على المساكين والغرباء. وإن مبغض الخير لم يحتمل البر الذي يصنعه، فدخل في قلب مقدم قبيلة بالقرب منهن وأغراه بسرقة الدير. وكم كان فرح رجاله لما عرفهم بعزمه. فلما جاءوا إلى الدير تحايلوا كيف يجدون السبيل لأخذه، لكنهم لم يقدروا لأن حصن الدير كان منيعا. فقال لهم مقدمهم: ما أقوله لكم افعلوه، امضوا وأحضروا لي ثياب راهب وبنينا أسود وقلونية منقوشة كلها بالسلطان مثل شكل أنبا دانيال الذي من شهاد. فإذا أمسى الوقت لبست كل ذلك وأخذ بيدي جريدة وأقرع الباب، فإذا نظرن إلي فإنهن يفتحن لي من أجله، وبذلك أهيئ لكم الموضع لتنهبوه براحة. فلما سمعوا فرحوا وأحضروا الثياب الذي طلبه. ولما أمسى الوقت قام المقدم لابسا الثياب وأخذ في يده جريدة وقرع الباب، فجاوبته البوابة: من أنت يا سيدي وأبي؟ فقال لها: إمي وعرف الأم بأن المسكين دانيال القسيس الذي من شيات قائم على الباب ويقول: اقبلنني عندكن إلى الغداء لكي أستريح. فأبلغت البوابة الأم بالكلام، وما أن سمعت الأم أن أنبا دانيال قائما على الباب حتى قامت مسرعة والأخوات يتبعانها وقبلنا رجلي ذلك الإنسان. ولأن الوقت كان مساء فإنهم لم يتحققن شخصه، بل أسرعن وأحضرن ماء في لقان وغسلن رجلي. ولما أردنا أن يفرشن له في علو البير منعهن قائلا: لن أفارق هذا الموضع. وإن الأم والأخوات أخذن الماء الذي غسل فيه رجلي ووضعوه قدامه، وبدأت كل واحدة تغسل وجهها منه وهو يصلب عليها. وكانت بين الأخوات بنت عذراء عمياء من بطن أمها، فحدث لما أمسكنا بيديها وأحضرنها إلى ذلك الإنسان، إن كان الأب أنبى دانيال قد حضر عندهن بالروح في تلك الساعة وأمسك بيد العذراء وأحضرها إلى ذلك الإنسان. وقلنا له: يا أبانا، نطلب من قدسك أن تصلب على عينيها. فقال لهن: قدمنا لها فضلة الماء الذي في اللقان. وكان قوله هذا استهزاء بالماء واستقلالا لعقولهن. فلما أخذت الأخت الماء ورشمت عليه باسم المسيح قائلة: بصلاة القديس أمر دانيال، فمن وقت فتحت عيناها وذلك الإنسان ينظر. فيا للخوف الذي لحقه، ويا للرعدة، وما أعظم الصراخ الذي صرخناه في تلك الساعة. وبدأنا قبلنا رجلي ذلك اللص قائلات له: يا أبانا، مباركة الساعة التي دخلت فيها إلينا. أما اللص فقال: يا ويلي ويا غربتي من الله، إذ كان باسم أنبى دانيال تفتح أعين العميان. فكم تكون عظمة ذلك الذي يعمل عمل الرب. ويلي، كيف ضيعت زماني في عمل النجاسات. وحق صلاة أنبى دانيال، من الآن لن أرجع أسلك الطريق التي كنت أسلكها. وكان يقول هذا وهو يبكي وينتف شعر لحيته. أما العذارى فكنا قررنا عليه القول: مباركة الساعة التي حضرت فيها إلى ها هنا. وأما هو فكان يقول: بالحقيقة إنها ساعة مباركة. وأما الرجال الذين كانوا ينتظرونه ليفتح لهم الباب، فقد كانوا قياما وسيوفهم بأيديهم وهم قلقون على فتح الباب. وقد سمعهم وهو في الداخل يقولون: لقد أزف الليل، لعله يريد أن يترهب ويسكن عندهم. وآخر منهم يقول: لعل راهبة منهن جعلته نصراميا. وكانوا يقولون هذا الكلام باستهزاء. فكان يسمع ذلك ويقول: حقا، لقد نطق نبي الله على أفواههم بإني أترهب، وإن راهبة منهن جعلتني نصراميا. ولما أنار الضوء وانقطع رداءهم فيه خافوا وانصرفوا إلى مكانهم محزونين وأسنانهم تصر على مقدمة. ولما كان الصباح سحرا بسط ذلك اللص يديه نحو المشرق قائلا: يا رب، إنك لم تأتي لتدعو الصديقين لكن الخطاة، فيقبلني إليك بصلاة الذين تعبوا على اسمك. ثم إنه ودعهم وخرج وهن متحققات من انه أنبى دانيال. فلما توسط الطريق خرج عليه رفاق